الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا بزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكلا جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم أو جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة أي قحط مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا، كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. من فوائد الحديث: الاجتماع على الطعام سنة ممدوحة، وفيه بركة بخلاف الفرقة، وجواز مراقبة العلماء لمن دونهم لتعليمهم السنة، وتحريم ظلم الآخرين في الأكل والشرب وكافة شؤون الحياة، وحرمة القران في الطعام من غير إذن لمن يآكلهم لما فيه غبن لرفيقه وشريكه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.